كفر. الإيمان لغة هو التصديق، كما أخبر عز وجل عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. أما الإيمان في الشرع فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يعني خيره وشره، وليس المراد مجرد الإيمان يعني تصديق يعني بس كما هو في اللغة، ولكن يتضمن الحب ويتضمن القبول ويتضمن القياد والاستسلام. يعني فمن آمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على حق ولكنه لم يحب ما جاء به ولم ينقد لما جاء به ولم يستسلم لما جاء به لا يكون مؤمنا. اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يخفاش عليهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة، ولكن هل هم بذلك صاروا مؤمنين؟ كذلك يعني فرعون كان يعتقد صدق موسى، ولذلك يعني قال لموسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكان يعتقد صدق موسى على حق، ولكن الكبر منعه والعجب وحب التملك يعني منعه من الانقياد لموسى. فمجرد اعتقاد الصدق يعني ليس يعني إيمانا شرعا. ولذلك العلماء قالوا إيمان قول وعمل، قول باللسان يشهد شهادتين، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول بالعمل واللسان والجوارح، وقول باللسان بالقلب واللسان والجوارح. فقول القلب مثلا الإيمان والمحبة والإخلاص والإخبات والخوف والرجاء والتوكل، واللسان الذكر وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه عبادات يعني من عبادات اللسان، والجوارح الصلاة والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك من أعمال الجوارح. فأهل السنة قال إيمان قول وعمل، والخوارج والمعتزلة قال إيمان قول وعمل. ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج أن الخوارج يعني قالوا بأن العمل شرط للصح ليس شرطا للكمال، فبيقولوا أن تارك أي حد يفعل يترك واجب يبقى كافر، يقع في حرام يبقى كافر، ولهم يعني استدلالات يعني لا يزدج يعني حين يزدج مؤمن. والنص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص، ما تاخدش مثلا لا يزدج يعني حين يزدج مؤمن تقول هو كافر. طب فين حديث الشفاعة؟ وفين إن وإن زنى وإن سرق؟ وفين يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ من قال لا إله إلا الله نفعت يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه؟ فبتفهم الآيات وحديث الوعيد على ضوء يعني آيات وحديث الرجاء، ولكن تأخذ آيات وحديث الرجاء وتفهمها بمعزلة هتبقى مرجع، وتأخذ أحاديث الوعيد وتفهمها هتبقى حروري أو من الخوارج أو المعتزلة، تأخذ آيات وحديث المحبة هتبقى زنديق والعياذ بالله. ولكن النص بيفهم على ضوء بقية النصوص، ولذلك يقول من عبد الله يعني بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الرجاء وحده فهو مرجئ، اللي قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. ده اسم من أسماء الخوارج لأنهم نزلوا مكان يسمى حراء فأطلق عليهم الحرورية. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فأهل السنة قالوا الإيمان قول وعمل، ولكن العمل شرط للكمال وليس شرطا للصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الإيمان 74 يعني شعبة، في واحد مننا فيه 30 شعبة، في 40 وفي 50 وفي 60، وفي واحد ما عندوش إلا شعبة الشياطين، والعلماء كفروا لا ينطق بالشياطين أو يأتي بناقض، ولكن جم الشعبة اللي بعدها هي الصلاة فاختلفوا. بعضهم قال ترك الصلاة كافر لما روى عن الإمام أحمد وإسحاق مروي عن علي بن أبي طالب من الصحابة، وبعضهم قال لا ده هو يعني فاعل كبيرة كسائر الكبائر ويرجى له ما يرجى لفاعل الكبيرة. فنقول الإيمان يعني قول وعمل. اللي فسروا الإيمان بأنه حاجة واحدة المرجئة لأنهم قالوا الإيمان مجرد نطق أو مجرد تصديق ولا يشترطون النطق، أو نطق تصديق بالقلب ولكن هم أرجأوا جميعا العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك الإمام البخاري في أكثر أبواب كتاب الإيمان صحيح البخاري على دخول العمل في مسمى الإيمان، تجد يقول الحياء من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، معظم أبواب الكتاب يعني عن يعني دخول العمل في مسمى الإيمان. وقال بأنه روى عن 1000 شيخ وما يعني روى إلا عمن يقول إيمان قول وعمل، انتصارا لعقيدة أهل السنة والجماعة. وطبعا ربنا عز وجل سمى العمل إيمان كما في قوله تعالى: وكان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى المسجد. أن لما تحولت القبلة فالصحابة خافوا على إخوانهم اللي ماتوا قبل تحويل القبلة، فنزل قول عز وجل: وكان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وسمي الفصل صديق البر بالإيمان في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فدخل في الإيمان كل أعمال القلب والجوار. ولذلك يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق، يعني لو جم في مكان واحد زي حديث جبريل: ما الإسلام؟ إقام الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان وحج البيت، أعمال الجوارح. ما الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فدول إذا اجتمع افترق يعني في المعنى، ولكن إذا يعني اجتمع إذا افترق اجتمع يعني في الإيه؟ في المعنى. إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان، أعمال القلب والجوارح. ليس البر يعني ليس الإيمان، دخل فيه كل أعمال القلب والجوارح. فإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. وأهل السنة أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، لأن احنا قلنا أن الإيمان يدخل فيه العمل والأعمال تزيد وتنقص. واحد بيجتهد في قيام الليل، واحد ما بيصلي العشاء وينام، ولا يصلي ركعة وينام، واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد ما بيصومش إلا رمضان. الناس بتفترق في العمل، فذلك الإيمان يزيد وينقص، وأهل الإيمان يتفاضلون فيه، فليس إيمان الصديق كإيمان فساخ الأمة. فيقول ابن عبد البر: على أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتية من الأمصار. ومن الأدلة في القرآن قوله عز وجل: يزداد إيمانا مع إيمانهم. آمنوا آمنوا، يعني يأمرهم بالاجتهاد في أسباب زيادة الإيمان. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان بيزيد، ولأن يزداد الإيمان بالطاعات فبالأحرى ينقص بالإيه؟ بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: ناقصات عقل ودين. ولما سئل عن ذلك قال بأن الواحدة يعني منهن تبقى الأيام والليالي لا تصلي، يعني في أيام الحيض، معناها ممنوعة شرعا ومن الصلاة. ولذلك يقولون يعني من قدر على واجب وفعله كان خيرا ممن تركه وإن كان معذورا في تركه. وأيضا حديث: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي: وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وإذا كان ينقص بالفترة في الفطور يعني والكسل عن الذكر، فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. حتى كل واحد فينا بيحس أن في أوقات خاصة، أوقات في رمضان مثلا أو 10 أيام ذي الحجة، أو لو هو في عمرة أو في حج أو في اعتكاف، بيحس زيادة الإيمان. لو هو في السوق أو مع أولاده أو بيتفسح مثلا بيحس بإيه يعني. ولذلك حنظلة لما قبل يعني أبو بكر الصديق وقال: نفق حنظلة، فقال له: ما ذاك؟ فقال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى ونشاهد، كأننا شايفين الجنة وشايفين النار من قوة الإيمان. ثم نذهب إلى بيوتنا فنعافس الأولاد والنساء فننسى كثيرا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصفعتكم الملائكة بالطرقات. لو إنسان إيمانه يبقى على طول كده زي درس العلم مرتفع، الملائكة تسلم عليك وانت ماشي بالطريق، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته فترة يعني فتور يعني، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني كل واحد فينا بيحس أحيانا بنشاط في العبادة، بيقوم الليل وبيصوم، وأحيانا بيحس بإيه بنقص العبادة نتيجة الغفلة وقلة الذكر. فالإيمان يزيد وينقص،